السلام عليكم. أبيكم تحلون اللغز من بداية القضية. في عام 86 في أمريكا صح سكان مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا على خبر فاجعة بوفاة أو مقتل 4 نساء، وقاموا أهل الحي وسووا ضجة ومظاهرات للمطالبة بمعرفة القاتل المجهول. لكن المحققين في أول دخولهم إلى مسرح الجريمة أثار استغرابهم وجود جثة من الجثث الأربعة، جثة نظيفة. شلون نظيفة؟ كلهم مطعونين بالسكاكين، حتى الرابعة. لكن الرابعة واحد منظف الدماء اللي على جسد الضحية، مسويها نظيفة، حاط نفس المعقم عرفته مال الجروح ومنظف الجثة، رغم ان فيها جروح وكذا وطعنات لكن ما عليها دماء، وتاركها في موقع الجريمة. اول ما شافوا هالجثة، واحد من المحققين قال السالفة ان وراء هذه الجريمة فلان. انا ما راح اقول لكم من فلان، انتم عاد تفكروا فيها، راح اسرد لكم الاحداث. طبعا ما حد صدق المحقق في البداية، قالوا له انت فيك خبل خبل ولا فيك شيء، خلنا نشوف. قال انا متأكد. قالوا له خلاص لو سمحت. وهو الظاهر محقق من الدرجة الثانية، لكن انتبه على الفكرة هذه، وكان معاه مدير التحقيق وقال له اسكت ولا كلمة لا تزعجنا. بدوا التحقيق لأن توهم بسم الله واصلين مسرح الجريمة، وانتم عارفين مرات يكون في بعض الأشخاص يكون شوية في لقافة، يعني يجاوب قبل ما يقرأ السؤال، يعني لازم تقرأ السؤال كامل بعدين تجيب. هو أول ما دخل قال أكيد فلان، قالوا له اطلع اطلع برا اطلع برا. المهم بلشوا تحقيق ورفعوا الجثث، كانوا مستغربين ليش الجثة الرابعة نظيفة. البيت كان عبارة عن مسلخ مليان دماء مطشرة في كل مكان، على الأرض وعلى الكنبات وعلى الحيط وعلى الستاير. الجريمة كانت وحشية، وقالوا تقريبا اللي نفذ هالجريمة يجب أن يكون عددهم لا يقل عن 2 إذا مو أكثر، لأنه أخذ مجهود في المجزرة اللي سواها. قاموا يرفعون البصمات. أثناء وجود المحققين سألوا كيف تم اكتشاف وجود هالجثث داخل البيت ولا في امرأتين واقفين برا؟ اطلعوا هم المبلغات، امسكوهم، قالوا احنا أصدقاء ماري. منو ماري؟ ماري الأم. طلع منو أصحاب الجثث الأربعة؟ الأم اسمها ماري عمرها 40، وبنتها اسمها سوزان 24، وأختها اسمها ماريت عمرها 29، لكن ماريت هذه متبناة، تم تبنيها. وفي معاهم بنت عمرها 5 اسمها كوريل. كوريل بنت سوزان اللي عمرها 24. سوزان مطلقة وعايشة مع والدتها وشقيقتها المتبنة، ماشي. جايهم واحد وقاتلهم أم الأربعة، حتى البنت اللي عمرها 5 قتلها. في هالأثناء وصل منه، وصل كوربل. كوربل والد كوريل طليق سوزان، وصل إلى موقع الجريمة معاه زوجته وأحد أصدقائه، ومبين عليه الغضب وزعلان وحالته حاله، حتى أن في البداية منعوه من دخول مسرح الجريمة، تشاجر مع رجال الأمن لما عرفوا أن المقتولة بنته، هدوه شوي وسحبوه ودخلوه داخل. شاف بنته مقتولة وشاف طليقته ومضايق وما هو قادر حتى يتكلم. قالوا له اهدى شوي، شنو القصة؟ قال هذه طليقتي واحنا انفصلنا عن بعض، وهي عايشة مع أمها وأختها، وبعدين أنا تزوجت وهذه زوجتي وهذا صديقي. قاموا يحققوا معاه، متى آخر مرة جيتهم، متى زرتهم؟ قال أنا يعني أجي أزورهم بالأسبوع مرة، كل أسبوعين ثلاثة. علاقتي مع سوزان علاقة عادية، فقط علشان مصلحة البنت إنه ما يكون بينه شجار أو يكون بينه مشاكل لكن أنا أبي أعرف منو اللي قتل بنتي. أنا ما يهمني، حتى سوزان ما يهمني، قولوا لي بس منو اللي قتل بنتي، ليش اقتلها، عمرها 5 سنوات، شنو ذنبها، شنو سوت، والحق والشرها على قولتهم، الشرها على سوزان، هذه أم العلاقات أكيد أم دخل واحد في علاقة وهو اللي انتقم منها وقتل بنتي. أنا أحط اللوم حتى على سوزان، لكن ما يهمني الآن، أبي أعرف منه. يا ابن الحلال اهدى شوي، اهدى، خلنا نحقق بالموضوع. المهم هدوه وخذوا أقواله وقالوا له راح نراجع وكذا وتعال مر علينا في المركز، دزوه، قالوا يلا توكل على الله. المهم يحققون، الموضوع شوي معقد، لكن يوم رفعوا الجثث ورفعوا البصمات وراحوا إلى مركز الشرطة يفكرون في الموضوع ويسألون شنو السبب اللي جعل القاتل ينظف الجثة الرابعة اللي هي جثة سوزان، وحاط لها ماء معقم جروح منظف الجثة. لقوا ان العجوز اللي هي مو العجوز، اي عجوز عمرها 40 سنة، اللي هي ماري الجدة، ماري وحفيدتها كوريل مقتولين في غرفة، وإن سوزان مقتولة في غرفة أخرى، وإن أختها اللي هي المتبناة مقتولة في غرفة ثانية يعني أخرى. حاولوا أن يحطون سيناريو مثلا القاتل لما دخل قتل منه في البداية، راح حق منه، زين معقول القاتل له علاقة في سوزان أو في الأم ماري؟ الأم ماري هم عمرها في 40 يعني بالأربعينات، يعني ما هي صغيرة. لا زين ممكن سوزان، زين ممكن ماريت. اطلعوا برا ولقوا سيارة سوزان وخلف السيارة سيارة ماري أمها، يعني سيارة مسكرة على الثانية. اسألوا ويمر عليهم واحد قال أنا عندي معلومات عن الجريمة اللي حصلت. شنو عندك؟ قال أنا صديق ماريت أختهم الكبرى المتبناة، وأنا كنت جالس عندهم في الليلة اللي سبقت الجريمة. زين وبعدين؟ وأنا كنت قاعد عندها بغرفتها ودخنت وكليت وما أدري شنو، وبعدين مشيت. ما لاحظت شيء غريب؟ قال لا والله أبدا. قالوا زين شو اللي دفعك انك جاي تعترف، يعني انت ما اعطيته معلومه؟ قال انتم اكيد ترفعون بصمات واكيد راح تلقون بصماتي في غرفتها، يوم شيكم مع الطب الشرعي ولا فعلا بصماتها موجوده في مسرح الجريمه. وقال انا خايف ان بعد تتهمون اني انا اللي داخل عليهم، ترى انا جاي وعلى علاقه وانا يعني مو معتدي عليهم. قالوا لا ماشي خلاص ضف وجهك الله ضف. قال مشكورين مشى. الموضوع تعقد أكثر، الحين بصماته اللي كانوا في البداية يعتقدون أن هذا شخص غريب طلع هو الولد وجاي معترف وقال لهم الحقيقة، وأي وقت تبوني أجي، اللي تبون أنا حاضر، وترى والله ما صار شيء يعني سيء بيني وبين هالعائلة وبالعكس. قالوا لا ماشي ماشي روحي. يدورون بصمات، لقوا بصمات لكوربل والد كورين البنت اللي عمرها سنوات موجودة في البيت. استدعوا، كان شوية توه هذا يعني شوي، وصاروا يحققوا معاه متى آخر مرة جيت وكذا وشنو علاقتك. قال بالعكس وعلاقتي زينة. قالوا لقينا بصمات. قال أكيد شيء طبيعي، أنا دائما أكون موجود عندهم وبصماتي أكيد موجودة. ليش؟ شنو تقصدون؟ قالوا لا إحنا أي واحد نشوف بصمة لازم نسأل في شيء مضايقك. قال لا عادي يعني أخذوا راحتكم. قال خلاص توكل على الله. اعجزوا. بعدين مدير التحقيقات اندوش من المظاهرات اللي قام يسوونها أهل الحي، وصاروا يتجمعون عند مركز الشرطة ويرفعوا اللافتات وفضحوه حتى بالصحافة. حط ايد على راسه مصدع. بعدين تذكر المحقق الملقوف اللي اول ما دخل قال تعال تعال تعال، لان خلاص ايس يدور الحين اي فرصة او اي فكرة ممكن توصله للقاتل. قال تعال تعال، انت لما اول ما دخلنا قلت ان المتهم هذا اكيد واحد من افراد العائلة. ليش قلت هالكلام؟ قال انا اقول لك بس انت ما تسمع، انا من اول ما قلت لك في موقع الجريمة حاولت انبهك على اشياء بس انت زفيتني. قال اخلص علي الحين، الناس قلب علي الدنيا والمسؤولين وكذا، خلص قول لي شو اللي انت شايفه بالموقع. قال انا اقول لك، شفت لما احنا دخلنا الى غرفة الجثة النظيفة اللي هي سوزان، انها كانت مطعونة لكن منظفها ومعقم، وكانت المرأة عارية وعلى السرير. قال ايه؟ قال ما لاحظت ان زر تشغيل الاضواء كان في مكان غريب، يعني ما هو بالمكان الطبيعي اللي اول ما تدخل مثلا اي غرفة يكون على يسارك او على يمينك، كان داخل الغرفة في مكان يعني في زاوية معينة وعليه بصمة والبصمة فيها دماء. قال ايه صح، ايش شنو يعني ايش تقصد؟ قال يعني هذا اللي كانت عليه ايدينا دماء وشغل زر الاضواء اللي كان في مكان غريب داخل غرفة اكيد من اهل البيت. شلون عرف وين مكان تشغيل الاضواء؟ كان مكان جدا صعب وبعيد وغريب، لأنها أصلا هذه ما كانت غرفة، هذه كانت غرفة واحدة وقسموها نصين، فأصبح الزر في مكان غلط وعليه دماء، يعني هو القاتل، والدماء كانت يعني بدون بصمة يعني بشرية، لابس أكيد قفازات واستخدم العملية، يعني هذا يعرف البيت بشكل جيد جدا. قال زين وبعد؟ قال الأمر الآخر ان ليش الجثة نظيفة؟ قال ايه هذا اللي ودي اعرفه انا، ما حد فهم ليش الجثة منظفها القاتل. قال لان هذا اغتصبها، فيبي اغتصبها وهي ميتة وشاف عليها دماء قام منظفها واغتصبها. وهذا شخص مجنون ومهووس في سوزان، رغم ان سوزان ما عندها مانع انها تسوي علاقات مع اي رجل، لكن عندها مانع تسوي علاقة مع طليقها اللي اصلا هي ما تبيه ومنحاشة منه وعايشة في بيت والدتها. فانا شاك في كوربل طليقها. قال يا استاذي يا حبيبي ترى المقتولة بنته. قال لي نعم، وقتل بنته علشان يبعد الشبهة عن نفسه، عشان تقول لا مقتولة بنته اكيد مو هو اللي قاتل بنته، لا قتل بنته ف فقط علشان يبعد الشبهة. قال ماشي، خلينا نمشي معك ونحقق مع كوربل مرة أخرى ويستدعون كوربل. قال تعال، ويواجهون بكل الأدلة، حتى إنهم قالوا له إن بصمتك كانت موجودة في الموقع. جلس يضحك، صار يلتفت المحقق هذا يقول لكم الملقوف على المدير، وصار المحقق يضحك والمدير يطالعه وحاقد على المتهم كوربل وعلى المحقق الملقوف. سأل المحقق الملقوف، قال له أنت ليش تضحك؟ قال لأنك أنت لما سألته أن وقايل له، يعني تقول لأن إحنا عرفنا أن أنت المجرم لأن كانت بصمتك موجودة، هو ضحك لأنه كان عارف أنه كان يستخدم القفازات وأن أنت تكذب تحاول أنك تصيده، وأنا ضحكت على أنه غبي كشف نفسه لي أنا. قال له يخرب بيتك. طبعا كوربل له بصمات داخل البيت، لكن المحقق كان يقصد بصمته اللي هي اللي كان عليها دماء على مفتاح التشغيل وعلى جثة سوزان وعلى السكين وعلى كذي يقصد. يعني هني صار المدير التحقيقي يضغط على كوربل، قال له والله متأكد ان انت تكلم، ضغط عليه ضغط عليه لين بطل جربه. قال اي نعم صحيح، انا اللي قتلت سوزان، ولانها كانت تمتنع عني وانا مهووس فيها وهي طلقتني غصب، وانا جت في بالي الفكرة اني لازم اعتدي عليها، لكن شلون؟ ذاك اليوم دخلت عندهم في البيت وحاولت فيها وصرت كذا، لكن هي تمنع، قمت وطعنتها في السكين كنت مخبيها عندي، اول ما طلعت ولا هذه شقيقتها، ركضت وراها دخلت للغرفة وطعنتها وتركتها داخل الغرفة. في هاللحظة انتبهت والدة سوزان فأخذت البنت ودخلوا إلى الغرفة. قبل تغلق الباب أنا قدرت أني أدفع الباب وأطعنها أقتلها، وقتلت البنت علشان كذلك أبعد الشبهة عني، وإذا صارت الجريمة والبنت اللي هي بنتي ضحية فأكيد مش أنا اللي قاتلها. يعني رجعت مرة ثانية إلى سوزان ونظفتها من الدماء واعتديت عليها. قال والله الله لا يوفقك يا كلب ماشي. أحالوا للمحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام عن طريق الكرسي الكهربائي. طبعا في ولايات أنتم عارفين يستخدمون الكرسي الكهربائي، وأعتقد الحين لغوه، فتختلف من ولاية لولاية، في ولايات تطبق الإعدام ولايات لا، ولايات على حسب الجرم المرتكب. المهم راح ملح كوربل، وهذا نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.